بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. حقيقة يا إخوة، بعد ما انتهى المؤلف عليه رحمة الله من ذكر المعارف، وكان آخرها المعرف بالألف واللام، بدأ طبعا ذكر الأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وكذلك الأعلام، بدأ يتكلم عن المبتدأ والخبر. بدأ يتكلم، والكتاب مرتب ترتيب حسن جدا. بدأ يتكلم عن المبتدأ والخبر، فقال: الابتداء قال مبتدأ زيد، وعاذر خبره، زيد عاذر. إن قلت زيد عاذر من اعتذر، من اعتذر. وأول مبتدأ والثاني فاعل، أعني في أسار ذاني. وأول مبتدأ والثاني فاعل، أغنى في أسار ذاني. وقص وكاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. وذكر المصنف هنا إن المبتدأ على قسمين: مبتدأ له خبر، مبتدأ يأتي بعده فاعل، هذا الفاعل سد مسد الخبر، هذا الفاعل سد مسد الايه؟ الخبر، سد مسد الخبر. فمثال الأول: زيد عاذر من اعتذر، والمراد به ما لم يكن المبتدأ فيه وصفا مشتملا على ما يذكر في القسم الثاني. فزيد مبتدأ وعاذر خبره، ومن اعتذر مفعول لعاذر. ومثال الثاني: أسار ذاني، أسار ذاني، فالهمزة للاستفهام، وسار المبتدأ، أسار ذاني، وذاني فاعل، لكن الفاعل هنا سد مسد الخبر، ويقاس على هذا ما كان مثله، أو ما كان مثله، وهو ما كان مثله وهو كل وصف، هذا الوصف اسم فاعل بقى، اسم مفعول، صفة مشبهة، اسم تفضيل، هذا الوصف يكون معتمد على استفهام أو نفي، نحو تقول: أقائم الزيدان، وما قائم الزيدان. فأقائم هنا استفهام وما نفي، فهتبقى أقائم الزيدان، فالزيدان هنا يا شباب فاعل لاسم الفاعل، لكنه سد مسد الخبر. قال: فإن لم يعتمد الوصف، يبقى هنا إذا لم يعتمد على نفي أو استفهام، هنا قال لا يكون مبتدأ. قال: وهذا مذهب البصريين إلا الأخفش، ورفع فاعلا ظاهرا كما مثل، أو ضميرا منفصلا نحو أقائم أنتما، وتم الكلام به. طيب، إذا لم يتم الكلام به، يعني بالوصف والفاعل، قال لم يكن مبتدأ، نحو أقائم أبواه زيد، زيد مبتدأ مؤخر، وقائم خبر مقدم، وأبواه فاعل بقائم. ولا يجوز أن يكون قائم مبتدأ، لأنه لا يستغني بفاعله حينئذ، لو جاء هو الفاعل فقط الجملة لا يتم الكلام بها، أو لا يكون المعنى مفهوم، إذ لا يقال أقائم أبواه، هذا كلام غير تمام، غير تام، لذلك لا يقال عنه مبتدأ. وكذلك لا يجوز أن يكون الوصف مبتدأ إذا رفع ضميرا مستترا، فلا يقال فيما زيد قائم ولا قاعد، إن قاعدا والضمير المستتر فيه فاعل أغنى عن الخبر، لأنه ليس بمنفصل، على أن في المسألة خلافا، ولا فرق بين الاستفهام بالحرف كما مثل أو بالاسم، كقولك كيف جالس العمران، كيف اسم استفهام، والعمران هنا فاعل سد مسد الخبر. وكذلك لا فرق بين أن يكون النفي بالحرف كما مثل أو بالفعل، كقولك ليس قائم زيدان، هنا بالفعل، فليس فعل مضمر ناقص، وقائم اسمه، والزيدان فعل سد مسد خبر ليس. وتقول غير قائم الزيدان، فغير مبتدأ، وقائم مخفوض بالإضافة، والزيدان فاعل بقائم، سد مسد خبر غير، لأن المعنى ما قائم الزيدان، فعومل غير قائم معاملة ما قائم. ومنه قوله: غير لاه عداك فاطرح اللهو ولا تغترر بعارض سلمي. غير لاه يعني هم يخططون لا يسكتون، غير لاه عداك، فلا تغتر بهذا واستعد لهم كما يستعدون لك. غير لاه عداك فاطرح اللهو ولا تغترر بعارض سلمي، غير لاه عداك فاطرح اللهو ولا تغترر بعارض سلمي. فغير مبتدأ، وله مخفوض بالإضافة، وعداك فاعل بله سد مسد خبر غير. ومثله قوله: غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن، غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن، غير مبتدأ، ومأسوف مخفوض بالإضافة، وعلى زمن جر ومجرور في موضع رفع بمأسوف لنيابته مناب الفاعل، وقد سد مسد خبر غير. وقد سأل أبو الفتح بن جني ولده عن إعراب هذا البيت فارتبك في إعرابه. ومذهب البصريين إلا الأخفش أن هذا الوصف لا يكون مبتدأ إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام، هذا مذهب البصريين. قال: وذهب الأخفش والكوفيون إلى عدم اشتراط ذلك، فأجازوا قائم الزيدان، فقائم مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر، حتى وإلا ما يعتمد على نفي ولا استفهام. خلاف معروف، هو يختار القول الأول أنه لابد أن يعتمد على شيء، على نفي أو استفهام. قال: وإلى هذا أشار المصنف بقوله: وقد يجوز نحو فائز ونور رشد، أي وقد يجوز استعمال هذا الوصف مبتدأ من غير أن يسبقه نفي أو استفهام. يبقى يرى أن الأكثر على أنه لابد أن يعتمد على نفي واستفهام، لكن قد يجوز. قد يجوز يعني معناه أنه الأقل، وأنه قول أو له شواهد، أو هو قول لبعض العلماء. وزعم المصنف، زعم هنا ليست بمعنى الظن لكن القول، يعني أن سبويه يجيز ذلك على ضعف، ومما ورد منه قوله: فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يا لا، يعني يا لفلان. فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يا لا، فخير مبتدأ، خير هو مش معتمد على شيء، لم يعتمد على شيء. ونحن فاعل سد مسد الخبر، ولم يسبق خير نفي ولا استفهام. وجعل من هذا قوله: خبير بنو لهب فلا تكم الغين مقالة لهبي إذا الطير مرتي. خبير بنو لهب فلا تكم الغين مقالة لهبي إذا الطير مرتي. بل أول: فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يا لا. والثاني هذا كله غير معتمد على نفي والاستفهام، لم يسبق نفي والاستفهام. والشاهد الثاني مما ذكر: خبير بنو لهب فلا تكم الغين مقالة لهبي إذا الطير مرتي. فخبير مبتدأ، وبنو لهب فاعل سد مسد الخبر. ثم قال: والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. الوصف مع الفاعل إما أن يتطابق إفرادا أو تثنية أو جمعا، أو لا يتطابق وهو قسمان ممنوع وجائز. فإن تطابق إفرادا نحو أقائم زيد جاز فيه وجهان: أحدهما أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر، والثاني أن يكون ما بعده مبتدأ مؤخرا ويكون الوصف خبرا مقدما. ومنه قوله تعالى: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. فيجوز أن يكون أراغب مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر، ويحتمل أن يكون أنت مبتدأ مؤخرا وأراغب خبرا مقدما. والأول في هذه الآية أولى، لأن قوله عن آلهتي معمول لراغب، فلا يلزم في الوجه الأول الفصل بين العام والمعمول بأجنبي، لأن أنت على هذا التقدير فاعل لراغب فليس بأجنبي منه. وأما على الوجه الثاني فيلزم فيه الفصل بين العام والمعمول بأجنبي، لأن أنت أجنبي من راغب على هذا التقدير، لأنه مبتدأ فليس لراغب عمل فيه، لأنه خبر والخبر لا يعمل في المبتدأ على الصحيح. قال: وإن تطابق تثنية نحو أقائمان الزيدان، أو جمعا نحو أقائمون الزيدون فيما بعد الوصف، فما بعد الوصف مبتدأ، اللي بيجي بعد الوصف هو المبتدأ، والوصف يكون خبر مقدم. وهذا معنى قول المصنف: والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إلى آخر بيت، أي والثاني هو ما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر عنه مقدم عليه، إن تطابق في غير الإفراد والتثنية والجمع. طبعا هذا يقول على المشهور من لغة العرب. ويجوز على لغة أكلوني البراغيث أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل أغنى عن الخبر، وإن لم يتطابق وهو قسمان فممتنع وجائز كما تقدم. فمثال الممتنع أقائمان زيد، هذا التركيب غير صحيح، يعني لم يتكلم العرب بمثل هذا. ومثال الجائز أقائم الزيدان وأقائم الزيدون، وحينئذ يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر. ثم قال: ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذا رفعوا خبر بالمبتدأ. يبقى المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدأ، هذا معنى قوله: ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذا رفع خبر بالمبتدأ. يبقى مذهب سيبويه عليه رحمة الله ورضوانه وجمهور البصريين أن المبتدأ مرفوع بالابتداء وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ. فالعامل في المبتدأ معنوي، وهو كون الاسم مجردا عن العوامل، ليس لم يسبقه عامل لفظيا غير الزائدة وما أشبهها. واحترز بغير الزائدة من مثل بحسبك درهم، فبحسبك مبتدأ وهو مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة، ولم يتجرد عن الزائدة فإن الباء الداخلة عليه زائدة. واحترز بشبهها من مثل رب رجل قائم، فرجل مبتدأ وقائم خبره، ويدل على ذلك رفع المعطوف عليه نحو رب رجل قائم وامرأة. طبعا رب دي حرف جر زائد، والعامل في الخبر لفظي وهو المبتدأ، وهذا مذهب سيبويه رحمه الله. وذهب قوم لأن العامل في المبتدأ والخبر الابتداء، فالعامل فيهما معنوي، الابتداء وهذا يعني تابع للمبتدا. وقيل المبتدا مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدا، وقيل ترافع ومعناه ان الخبر رفع المبتدا والمبتدا رفع الخبر. طبعا كلام مختلف لاهل العلم. وأعدل هذه المذاهب مذهب سواه الأول. وهذا الخلاف مما يعني أن المبتدأ مرفوع عامله معنوي مرفوع بالابتداء، والخبر مرفوع بالمبتدأ. كل حال هذا الخلاف الكبير يعني ليس فيه طال، المهم الذي يلزم من ذلك كله أن المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، وهذه الخلافات لا إشكال فيها، وإنما هي لتمرين الذهن فقط وإشغال الذهن. قال: والخبر الجزء المتم الفائدة. يبقى مبتدأ تقول محمد وسكت، أنت لم تستفد شيئا، فتخبر عن محمد بشيء، محمد مجتهد، فأخبرت عنه بالاجتهاد، فهذا يتم الفائدة. ولذا قال: والخبر الجزء المتم الفائدة. كالله بر، الله مبتدأ وبر خبر، والأيادي مبتدأ شاهد خبر، والأيادي شاهدة. قال: والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. عرف المصنف الخبر بأنه الجزء المكمل للفائدة، ويرد عليه الفاعل نحو قام زيد، فإنه يصدق على زيد أنه الجزء المتم الفائدة. وقيل في تعريفه أنه الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة، يعني يكون جملة مع المبتدأ، ولا يرد الفاعل على هذا التعريف لأنه لا ينتظم مع المبتدأ جملة، بل ينتظم منه مع الفعل جملة. خلاص، هذا أنه عرف الخبر بما يوجد فيه وفي غيره، والتعريف ينبغي أن يكون مختصا بالمعرف، يعني محددا، يعني يعطيه حدا لا ينسحب إلى غيره، حد يعني معقول. قال: ومفردا يأتي، ويأتي جملة، فالخبر يكون مبتدأ يكون مفرد ويكون جملة. حاوية معنى الذي سيقت له، جميل. وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى، وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. ينقسم الخبر لمفرد وجملة، والجملة طبعا جملة اسمية وجملة فعلية، وقد يأتي طبعا شبه جملة. الجملة إما أن تكون هي المبتدأ في المعنى أو لا، فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى فلا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ. هذا معنى قوله حاوية معنى الذي سيقت لها، لابد من رابط في الجملة التي تخبر عن المبتدأ يربط الخبر بالمبتدأ، إذا كان الخبر جملة سواء اسمية أو فعلية. الرابط بقى إما ضمير أو إشارة أو تكرار المبتدأ بلفظه، أمور معروفة أو عموم مفهوم يعني. فالضمير يرجع إلى المبتدأ نحو زيد قام أبوه، الهاء هنا ضمير يعود على زيد على المبتدأ. زيد قام أبوه، زيد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، وقام فعل ماض، وأبوه فاعل مرفوع بالواو لأنه الأسماء الستة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل، خبر لزيد أو خبر المبتدأ في محل رفع، في محل رفع خبر المبتدأ، والضمير العائد هنا هو الهاء زيد قام أبوه. وقد يكون الضمير مقدرا، يعني قد يكون مذكورا أو مقدرا نحو السمن منوان بدرهم، التقدير منوان منه بدرهم، أو إشارة إلى المبتدأ كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، في قراءة من رفع اللباس ولباس التقوى ذلك خير. يبقى الرابط هنا الإشارة، اسم الإشارة هنا ذلك، الرابط يعود على المبتدأ. طيب، قال: أو تكرار المبتدأ بلفظه، وأكثر ما يكون في مواضع التفخيم كقوله تعالى الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، هذا كرره بلفظه هو الرابط. وقد استعمل في غيرها كقولك زيد ما زيد، أو عموم يدخل تحته المبتدأ نحو زيد نعم الرجل، زيد نعم الرجل. وإن كانت الجملة الواقعة خبرا هي المبتدأ في المعنى لم تحتج إلى رابط، وهذا معنى قوله وإن تكن إلى آخر البيت، أي وإن تكن الجملة إياه أي المبتدأ في المعنى اكتفى بها عن الرابط، كقولك نطق الله حسبي، فنطقي مبتدأ أول، والاسم الكريم مبتدأ ثان، وحسبي خبر عن المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر عن المبتدأ الأول. واستغنى عن الرابط لأن قولك الله حسبي هو معنى نطقي، وكذلك قولي لا إله إلا الله، وكذا اعتصامي، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: والمفرد الجامد فارغ، وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. قدم الكلام في الخبر إذا كان جملة، أما المفرد فإما أن يكون جامد أو مشتق، إما أن يكون جامد أو مشتق. يبقى المفرد قد يكون جامد يعني فارغ من الضمير أو يتحمل الضمير، يبقى إذا تحمل معنى المشتق يتحمل الضمير، وإن لم يتحمله لم يتحمل معنى المشتق لا يتحمل الضمير. فإن كان جامدا فذكر المصنف أنه يكون فارغا من الضمير نحو زيد أخوك، خلاص مش محتاج. وذهب الكسائي والرماني وجماعة لأنه يتحمل الضمير، والتقدير عنده زيد أخوك هو بعيدة، هو يذكر الراجح ثم يذكر الخلاف، وذكر فلان وجماعة لأنه كذا، يعني كأنه يضاعفه. وأما البصريون فقالوا إما أن يكون الجامد متضمنا معنى المشتق، لو فيه معنى المشتق فإن تضمن معنى المشتق زيد أسد أي شجاع تحمل الضمير، وإن لم يتضمن معناه لم يتحمل الضمير إن كان جامد يعني غير مشتق. وإن كان مشتقا فذكر المصنف أنه يتحمل الضمير نحو زيد قائم أي هو، هذا إذا لم يرفع ظاهرا. وهذا الحكم إنما هو المشتق الجاري مجرى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل. فأما ما ليس جاريا مجرى المفعول من المشتقات مجرى الفعل من المشتقات فلا يتحمل ضميرا، وذلك كأسماء الآلة نحو مفتاح فإنه مشتق من الفتح ولا يتحمل ضميرا، فإذا قلت هذا مفتاح لم يكن فيه ضمير. وكذلك ما كان على صيغة مفعل وقصد به الزمان أو المكان كمرمى فإنه مشتق من الرمي ولا يتحمل ضميرا، فإذا قلت هذا مرمى زيد تريد مكان رميه أو زمان رميه كان الخبر مشتقا ولا ضمير فيه لأنه لا يجري مجرى الفعل اسم الفعل واسم المفعول وما شابه. ثم قال وإنما يتحمل المشتق الجاري مجرى الفعل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا، فإن رفعه لم يتحمل ضميرا، وذلك نحو زيد قائم غلما فغلما مرفوع بقائم فلا يتحمل ضمير. وحاصل ما ذكر أن الجامد يتحمل الضمير مطلقا عند الكوفيين ولا يتحمل ضميرا عند البصريين إلا إن أول بمشتق، وأن المشتق إنما يتحمل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا، المشتق إذا لم يرفع ظاهرا يتحمل الضمير. وكان جاريا مجرى الفعل نحو زيد منطلق أي هو، فإن لم يكن جاريا مجرى الفعل لم يتحمل شيئا نحو هذا مفتاح هذا مرمى زيد. ثم قال رحمه الله وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا، وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. قول في هذا البيت وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا، إذا جرى الخبر المشتق على من هو له استتر الضمير فيه نحو زيد قائم مستتر، والمعنى زيد قائم هو، فلو أتيت بعد المشتق بهو ونحوه وأبرزته فقلت زيد قائم هو فقد جوز سيبويه في وجهي، أحدهما أن يكون هو تأكيدا للضمير المستتر في قائم، والثاني أن يكون فاعلا بقائم، وهذا إذا جرى على من هو له على صاحبه يعني. فإن جرى على غير من هو له وهو المراد بهذا البيت وجب إبراز الضمير سواء أمن اللبس أو لم يؤمن، فمثال ما أمن فيه اللبس زيد هند ضاربها هو خلاص، ومثال ما لم يؤمن فيه اللبس لولا الضمير زيد عمرو ضاربه هو من الضارب زيد أو عمرو، فيجوز إبراز الضمير في الموضعين عند البصريين. وهذا معنى قوله وأبرزنه مطلقة أي سواء أمن اللبس أو لم يؤمن اللبس. وأما الكوفيون فقالوا إن أمن اللبس جاز الأمران كالمثال الأول وزيد هند ضربها هو خلاص هذا مأمون اللبس، معروف أن الذي ضربها زيد هو الذي ضرب هند، وإلا لو ضربت هند زيدا لكانت إشكالية خاصة لو كان متزوجين ولا أدري هل يستبيح الرجل بذلك أن يطلق أو لا. قال فإن شئت أتيت به وإن شئت لم تأت به، وإن خيف اللبس وجب الإبراز كالمثال الثاني، إنك لو لم تأت بالضمير فقلت زيد عمرو ضاربه لاحتمل أن يكون فعل الضرب زيدا وأن يكون عمرا، فلما أتيت بالضمير فقلت زيد عمرو ضاربه هو تعين أن يكون زيد هو الفاعل. واختار المصنف هنا مذهب البصريين، ولهذا قال وأبرزنه مطلقة يعني سواء خيف اللبس أو لم يخف، واختار في غير هذا الكتاب مذهب الكوفيين وقد ورد السماع بمذهبهم. فمن ذلك قول الشاعر قومي ذر المجد بانوها، بانوها هم يعني، وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان، بانوها هم فحذف الضمير لأمن اللبس، لأمن اللبس. قومي ذرى يعني أعالي المجد، ذرى المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك يعني بحقيقة ذلك عدنان وقحطان. فالشاهد قوله قومي ذرى المجد بانوها حيث جاء بخبر المبتدأ مشتقا ولم يبرز الضمير، مع أن المشتق ليس وصفا لنفس مبتدئه في المعنى، ولو أبرز الضمير لقال قومي ذرى المجد بانوها هم، وإنما لم يبرز الضمير ارتكانا على انسياق المعنى المقصود إلى ذهن السامع من غير تردد، فلا لبس في الكلام بحيث يفهم منه معنى غير المعنى الذي يقصد إليه المتكلم، فإنه لا يمكن أن يتسرب إلى ذهنك أن بنوها هو في المعنى وصف المبتدأ الثاني الذي هو ذر المجد، لأن ذر المجد مبنية وليست بنية، وإنما الباني هم القوم، فالمعنى واضح. ثم سأتكلم طبعا ده بالنسبة للجملة، سأتكلم هنا عن الإخبار بالظرف، فقال وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. يبقى الخبر قد يكون مفرد قد يكون جملة اسمية أو فعلية، قد يكون شبه جملة اللي هو الظرف والجر والمجرور، ويكون هناك فعل محذوف منوي كتقول محمد في الدار، يعني استقر في الدار أو مستقر في الدار وهكذا. يبقى الخبر قد يكون مفرد، قد يكون جملة، وذكر المصنف في هذا البيت أنه يكون ظرفا أو جارا ومجرورا، محمد فوق الشجرة تحت البيت وهكذا، أو في الدار فتقول زيد عندك، والمعنى أنه استقر عندك، زيد استقر عندك، وزيد في الدار يعني استقر في الدار. كل منهما متعلق بمحذوف، ويجب الحذف، ويجب الحذف لا ظرف الكلام. قال وأجاز قوم منهم المصنف أن يكون ذلك المحذوف اسما أو فعلا، استقر أو مستقر، كائن أو وهكذا. وإن قدرت استقر كان من قبيل الخبر بالجملة، واختلف النحويون في هذا، فذهب الأخفش إلى أنه من قبيل الخبر بالمفرد، وأن كل منهما متعلق بمحذوف، وذلك المحذوف اسم فاعل. التقدير زيد كائن عندك أو مستقر عندك أو في الدار في الدار أو في الدار. قال نسب هذا الاسم، وقال إنهما من قبيل الجملة، وإن كل منهما متعلق بمحذوف هو فعل، يعني استقر زيد استقر أو يستقر عندك، ويكون الظرف أو الجر والمجرور متعلق بالفعل المحذوف، وهذا منسوب لجمهور البصريين ومنسوب كذلك للسيبويه. وقيل يجوز أن يجعل من قبيل المفرد فيكون المقدر مستقرا ونحوه، أن يجعل من قبيل الجملة فيكون التقدير استقر ونحوه. هذا ظاهر قول المصنف ناوينا، قول المصنف ناوينا معنى كائن أو استقر. قال وذهب أبو بشر، طبعا هذه الخلافات كويسة جدا جدا يعني، ولذلك احنا لما شرحنا الملحه وشرحنا الاجروميه كانت الخلافات قليله، ثم توسعنا شيئا ما في القطر، ثم هنا يذكر سيلا من الخلافات احيانا معقول على الالفيه، ومن اجل شرح الالفيه بلا شك. قال وذهب ابو بكر بن السراج الى ان كلا من الظرف والمجرور قسم براسه، وليس من قبيل المفرد ولا من قبيل الجمله. نقل عنه هذا المذهب تلميذه ابو علي الفارسي في الشيرازيات. قال والحق خلاف هذا المذهب، كان معقول يرد على هذا، وأنه متعلق بمحذوف لابد أن يكون في محذوف، وذلك المحذوف واجب الحذف. قال وقد صرح به شذوذا كقوله، شذوذا في الغالب يكون في ضيق الكلام ليس في سعة الكلام، يعني في الشعر، لك العز إن مولاك عز وإن يهن فأنت لدى بحبوحة الهون كائن، أو كائن، لك العز إن مولاك عز وإن يهن فأنت لدى بحبوحة الهون كائن. وكما يجب حذف عامل الظرف والجر والمجرور إذا وقع خبرا، كذلك يجب حذفه إذا وقع صفة، نحو مررت برجل عندك أو في الدار، أو حالا نحو مررت بزيد عندك أو في الدار، أو صلة نحو جاء الذي عندك أو في الدار. لكن يجب في الصلة أن يكون المحذوف فعلا، تقدير جاء الذي استقر عندك أو في الدار. أما الصفة والحال فحكمه ما حكم الخبر. ثم قال ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا، ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا، ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. ظرف المكان يقع خبرا عن الجثة نحو زيد عندك، وعن المعنى نحو القتال عندك. وأما ظرف الزمان فيقع خبرا عن المعنى منصوبا أو مجرورا بفي نحو القتال يوم الجمعة أو في يوم الجمعة، ولا يقع خبرا عن الجثة فلا يصح زيد يوم الجمعة، لا يصح. قال المصنف إلا إذا أفاد نحو الليلة الهلال والرطب شهر ربيع. طبعا هنا المعنى ظاهر ومعلوم، الليلة يعني خروج الهلال، والرطب تكون يعني شهر ربيع. فإن لم يفد لم يقع خبرا عن الجثة، لا يقع خبر ظرف الزمان نحو زيد اليوم. ولهذا ذهب قوم منهم المصنف وذهب غير هؤلاء إلى المنع مطلقا. فإن جاء شيء من ذلك يؤول نحو قول الليلة الهلال والرطب شهري ربيع، تقدير طلوع الهلال ووجود الرطب شهري ربيع. هذا مذهب جمهور البصريين. وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك من غير شذوذ، لكن بشرط أن يفيد معنى جديد، كقولك نحن في يوم طيب وفي شهر كذا. إلى هذا أشار بقوله وإن يفد فأخبره، يجوز الإخبار عن الجثة بظرف الزمان إن أفاد معنى، فإن لم يفد امتنع نحو زيد يوم الجمعة، ما المعنى؟ ليس له أي معنى إلا إن أفاد. اكتفي بهذا القدر يا إخوة، قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.